ب الجزء الثاني من الدرة اليتيمة والمحجر المستقيم. وفي الماء قسم لا يزيل مكلف به حدثا بل طاهر فليقيد، وذلك ما استعملته مطهرا به لا تعده للوضوء فتعتدي، وما خالطته طاهرات نسبته إليها كماء الباقلاء المورد، وليس يسير الطاهرات مؤثرا إذا حل في الماء الطهور المجرد. هذا في اليسير. وفاضل إسباغ النساء بخلوة وللشرب هذا صالح والتبرد، وما كان دون القلتين وإن صفى فحرمه من أدنى النجاسات ترشدي، وإن كان ماء قلتين فصاعدا فما نجس يوما له بمنكدي، سوى بول إنسان ومائع غائط، ويصفح إن حلا مصانع موردي. وقدرهما خمس من القرب التي يسعن المئين الخمس فاقدر وحددي، فإن غيرت منه النجاسة لونه أو الطعم أو ريحا فجانب وأبعدي، ولا بأس بالتغيير من طول مكثه ومن ورق أو طحلب متركد، وإن جنب أو حائض غمسا يدا بمائك أو ذو الشرك أو ذو التهود، وإن مات فيه كالذباب وعقرب وكالدود أو كالخنفساء وججود، وكان يسيرا أو كثيرا فإنه طهور، فكن في العلم طلاع أنجد. وسؤر الذي لا يأكل الناس لحمه فلا تك ذا طهر به وليبدد، بلى سؤر السنور وما دون خلقها أبح نحو فأر للأراضي مخدد. وطاهرة أبوال ما حل لحمها وأرواثها إن تطلب العلم فجأة. حتى في صفوة السباد تكلم كيف ما تكلموا لقبله، كما قيل في كتاب الطهارة: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير. أنا أشعر أنه الطاهر اللي خالط الماء المطلق وصل غير الاسم، يعني انه من الماء ولا مثال اسمه ما ورد او ولا اسمه ما ظهر، وقتها يتسمى ولا طاهر ما ارتهوك. بعد حددش غير، قال غير في طعمه او ريحه او لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلب او ورق او طحلب او تربي، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين، واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، أو قلتين بالدمشق هي 8 أرطال أتت بعد 100. هنا قاعد يحدد في القلة. والناجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره، نحن نرجح. وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. وفي منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي قال في كتاب الطهارة: وبدؤها يكون بالطهارة والماء قصد الطهر بالجدارة، يقصد وبدء الفقه يعني بالطهارة، كي قال وبدؤها يكون سواء أكانت بالقلب أم بالثوب والجسم والبقعة، والوسيلة في الطهارة هي الماء. قال وبدؤها يكون بالطهارة والماء قصد الطهر بالجدارة، يعني هي الوسيلة في الطهارة الواء، وما طهارة التراب إلا لفقد الماء أو تعذر استعماله أو تعذر استعماله. قال فالماء أصل واحد ويقسم بعد افتعال لثلاث تعلم، يعني الماء أيا كان أصله واحد، عذبا كان أو مالح وأصله الطهور، وبالأحوال أكانت من الناس أو من الحيوان والشمس والرياح يحصل تنوع الماء إلى طهور وطهر ونجس. فالماء أصل واحد ويقسم بعد افتعال لثلاث تعلم، أولها الطهور ثم الطاهر، ونجس بما أتاه زاخر. فالطهر بالطهور حسب ما خلق، كماء نهر من صخور يندفق، وما أقل المزن حيث يرسل من خالق لخلقه ينزل، كذا طهور ماء بحر مالح وماء بئر يستقي من مالح. يعني فالأول الطهور به الطهارة ولا تصح بغيره، وهو باقي على خلقته كماء الأنهار والأبار والعيون وماء البحر والبحيرات المالحة والعذبة والأمطار، فكل تلك المياه تطهر. والمعلوم أن الطهور طاهر بنفسه ويطهر غيره، والطاهر طاهر بنفسه ولا يغير غيره، والنجس يجب التطهير منه. حتى وماء آسن يطهر ولو به من مكثه تغير، يعني الماء الآسن الراكد الذي طال مكثه وتغير لونه عن أصله بدون قصد، لكنه بقى في طهوريته الشرعية، وطهور ما سخن بالشمس ولو ذكر أنه يضر باستعماله الجلد، والشمس لو يسخن فيه يصلح لبأس باستعماله ويسمح، وغاصب الطهور ليس ينتفع أحداثه تبقى وخبثا ينتزع. عن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، أكان الحدث جنابة أو في الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بطهور ولا صدق بلا طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم قوله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ولكنه يزيل الخبث. وغاصب الطهور ليس ينتفع أحداثه تبقى وخبثا ينتزع، يعني لا يرفع الحدث ولكنه ينزع للخبث. وإن خلته امرأة مكلفة ورفعت أحداثه مكثفة يرفع هذا حدثا من أنثى ولا يصح للفتى والخنثى. يعني والماء الطهور القليل إذا كان خلت به امرأة المكلفة ورفعت منه جنابة بلا رقيب مميز، فما بقي منه لا يصلح استعماله في رفع حدث الرجل البالغ أو الخنثى، ولكنه يرفع حداثات امرأة غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. ولحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأته، ورواه الخمسة. ويكره استعمال ماء زمزم لإزالة الأخباث أو استعماله فيما لا يليق تعظيما، ويسن الوضوء والشرب من ماء. ولحديث أسامة مرفوع: دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه. ومسخن بنجس أو مغتصب وماء غسل مستحب لسبب، يعني إذا سخن الطهور بنجس أو مغتسل يدخل زمرة المكروه، لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي. ويكره الطهور إذا استعمل بغسل مستحب، يكره الطهور إذا استعمل بغسل مستحب أو اغتسل به الكافر أو تغير بما لا يمازجه أو تغير بما لا يمازجه من طاهر كالعود القمار والدهن وقطع الكافور أو مشابه من زفت وقطران وشحوم. ويكره ماء البئر في مقبرة، وكذلك ما اشتد برده أو حره. قال: ومسخن بنجس أو مغتصب وماء غسل مستحب لسبب، والكره في ماء اغتسال الكافر وماء بئر قام في المقابر، وحره وبرده متى يزد أو رافق الطاهر فالكره وجد. الماء الطاهر. وثاني الأقسام: ماء طاهر في الطعم تغيير والريح ظاهر. يعني القسم الثاني: الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث أو إزالة خبث، وهو طهور تغير طعمه ولونه وريحه كثيرا، وتغير اسمه كأن سلق به أو خلط بممازج، فصار الشاي مثلا أو الصباغ أو الخل، فإذا رقد هذا وعاد إلى ما كان عليه عاد إلى طهوريته، فلا يزيل خبثا ولا حدث إلا إذا أقام حينا أو مكث، كمثل خل أو صباغ إن صفى يعود كالطهور يكفي ما كفى. ومسلم يغمس بالماء يده من بعد نوم الليل هذا أفسده، يعني إذا غسمت كل يد المسلم القائم من نوم الليل اضطجع فيه وأغفى، أريد هي الكف من الرسغ، لأن المسلم المكلف وجب عليه أن يغسل يديه متى قام من نوم الليل قبل غمسهما في الماء، وإلا أفسد الماء عن طهوريته، لقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا تدري أين باتت يده، رواه مسلم. وجعلوا للوجوب النية والتسمية. فغسلها من قبل غمس قد وجب مسميا بنية لذي السبب، وإن طهور يشتبه بطاهر من كل قسم غرفة لساهر. يعني إذا اشتبه الطهور بالطاهر ولم يستطع تمييز، فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيحصل على الطهور. الحمد لله. وإن طهور يشتبه بطاهر من كل قسم غرفة لساهر. والشك بالماء طهور أم نجس، دعه في التراب طهر الملتمس. يعني أما إذا اشتبه الطهور بالنجس فليس له استعمالهما بدون دافع اضطرار، فعليه أن يتمم ولا يرقهما، فربما احتاج إليهما مع عدم وجود غيرهما، وليس له أن يتحرى عن طهارة الماء إلا إذا غلب الشك بالنجاسة، ويلزم من علم النجاسة الماء أو بقعة الصليط. أو بقعة الصليط. وثالث الأقسام معلوم النجس، محرم بالنفع إلا من حبس. يعني القسم الثالث الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ملحة كدفع غصة ربما قتلت أو عطش شديد لا يمكن الصبر عليه. والماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويلزم التطهير منه. والماء النجس ما كان قليلا ووقعت فيه النجاسة، والماء القليل ما كان دون قلتين من خلال هجر وتكعبهما ذراع وربع مكعب طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة، وفي تقدير الوزن 500 رطل عراقي أو 80 رطل وسبعمية ونصف سبع بالمقدسي، والوزن الحاضر 200 لتر. بالوزن الحاضر 200 لتر. وليس للمحدث فيه من أرب، ولا يزيل خبثا ولا وصب ما كان دون قلتين وقعت نجاسة فيه لطهر سلبت، حتى وإن عرفته كثيرا وغيرت أوصافه تغييرا. يعني حتى لو كان الماء كثير وتغيرت بالنجاسة أحد أوصافه اللون والريحة والطعم، والمعلوم التغيير من نجاسة فهو نجس، ولكن إذا تكاثر بالماء أعاد له أوصافه، عاد إلى طهوريته، أو ماء بئر نزح فخرج إلى غيره. استبداله ولم يتغير الماء ولا الماء بئر نزح فخرج غيره، فقد طهر ثانية لاستبداله ولو لم يتغير الماء. وربما يطهر بالتكاثر أو بنزح مبدل بآخر، والقلتان ذرعها منقول، الذرع ذراع ثم ربع طول، وعرضها وعمقها بذي المثل، وذلك التكعيب وذرع معتدل. وذلك التكعيب وذرع معتدل. وفي البهجة والتيسير كالحادث الخبث رافع كلا، هذين ماء طاهر ما استعمل، ما قل في فرض كماء الغسل من الكتابية قصد الخل لمسلم، وكوضوء الطفل لغير ذاك وله بالفصل، ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه بحيث يحدث اسمه، ولو بتقدير مخالف وسط بما له عنه غنى به اختلط، ولا ورق منتثر وملح ماء ولا ترب ولو بطرح، ومتشمس بقطر الحر فيه من طبع يكره والسخن والوفي، وبوصول نجس إن قل كغيره فليتنجس، إلا ميتا بلا سير دم لم ينبذ، قلت وغير بشر للمنفذ، إلا بماء خالص يكثر طهر، وإن بماء خالص يكثر طهر ولو بظرف واسع الرأس وقر. وإنما تنجيس ذي اتصال كحرية قارب في الأرطال، أو كجربة قارب في الأبطال، 500 تفسير قلتين، فليلغى نقص الرطل والرطلين، إن غيرت أي مع وصولها أحد أو صافه ما وافق وفرضه أشد. وإن بنفسه انتفى التغير والماء إلى نحو التراب يطهر. وسالم الدعدود يقول الخلق للماء طهورا داني جناه في الأمثال والفرقان. أشار الآيتين اللي ذكرناهم قبل. هذا إلى متني وطهرني الذي أخرج مسلم وغير جهبذي، فما بماء عن سواه تلتمس طهارة من حدث أو من نجس، فإن جرى أو قلتين بلغ فناله من نجس شيئا لغى شيء لغى، فإن يغير لونه أو طعمه أو ريحه أخذ منه حكمه، وما عدا ذا إن يخالطه نجس ينجس وإن لم يكن وصفه اقتبس. والقلتان بالدمشقي 107 عند فئة، أعني من الأرطال والثمانية من 100 جاءت وافية، وإن سوى الطهور في الماء طبخ أو سمعة اسمه خلاطا لطخ يسلب طهوريته بسببه، كذا إذا ما حدث رفع به، وإن يشك في الطهارة لما أو غيره أو ضدها يعمل بما علم قبل الشك بالتعيين، فهذا هو البناء على اليقين. والثوب أو سواه إن منه خفي ما وقعت فيه النجاسة تكتفي بغسل ما به يكون غسلها مستيقنا إذ البقاء أصلها، ويتيمم الذي يلتبس عليه ماء طاهر ونجس ولم يجد غيرهما واستعمل كلا إذا مع طهور حصل، وإن يكن ذا في الثياب فليصل زائدة على عن عد من النجس حل. وغسلت نجاسة الكلاب 7 بالتراب، كذا الخنازير بها محتذية، ولسوى ذاك 3 منقية.